تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا هم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مكانه

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتك عن نفسك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. النبي صلوا على حضرة النبي صلى عليه إخوان اللي صلي على عدنان. ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف